أسيكم بالخير ورضا، صحة صيامكم. ما هو في رمضان تكثر الشهاوي، واحد يشتهي الغلة، واحد يشتهي اللقمي، واحد يشتهي الملح، وكل واحد يشتهي حاجة. عاد تما واحد ديما مغروم كان بالحديث، هو يعني يتخيل في البطولات لكن على الواقع ما يخدمهاش. ساعات يمشي يطل على أهله ويطل على عائلته، مرة يمشي يطل على أخته عندها مدة ما شافهاش. مرجع على السوق، إيش تنشري لهم إيش تنشري لهم، يلقى دلاع مكدس، آي دلاع إيش بدها، زي تعدى، هاي اللي تشري العنب، هاي الخضرة، هاي كذا، بتعدى مسقم. الراجل عنده مدة ماشي تطلع لأخته وما شافهاش، لازم يهزلها قضية. واختها عندها صغيرات يحبوا خالهم، مام كيف يجي القريب قبل يعرضوه يجروا. يا سيدي من سيدي، أكل قفة ذيك الكل عباها كان بالريح، حط الدلاع حط كذا، وهي اف مثل ما حد شيء. مرقى سيدي بن سيدي وصل يشفع فيه الذر جاي، خالي جي خالي جي، وجاو يجروا، عسلامة خالي، شن احوالك، لباس بخير، ما لباس. عرضت عاد بنت امه تطل على اخوها وتترحب بيه، شن احوالك يا وليد امي، قديش لنا مرناكش هالغيبة، وين يودي شبيك، على غالب يا بنت امي راني شدني الوقت، واري باقي انت قديمه بخاطري انت وذري. جي يا سيدي داخل الحوش، هيا يقعد هيا يقعد، الدنيا سخانه. جابت له الماكله الحاله الرقيقه، ما ثم شيء هذاك الموجود. قالها والله يا بنت امي، والله يا بنت امي، نلقى في الراجل بيع في الدلاع، ها الدلاع هاك الدلاع الماص، منين يبطل واحدة يخرجها، سبحان ربي الخالق، على مرتين تنجيب للذر دلاع، نقوله يشب يشبع فيها، خلي تتنحى لهم الوحشة. يقولها والله يا ولي دمي، تقول لعادية والله يا غير حنين شوفوك ونشبحوك ويزي وجهك، انت خير لي من الدنيا وما فيها، خير لك من الدنيا وما فيها، تخلي ياكلوا، حسدتيهم انتي، خلي ياكل الدلاع، يسلم خالهم. هو اف لا جاب له دلاعة ولا جاب حد شيء، وهكا قالت حكاية محكية، يقولوا سلم خالهم، مالا اللي عنده خال مالا بيخافش، خاصة انك اولي وقت الدلاع. على كل ان شاء الله شهية طيبة وحكايتنا كملت، وما تنسوش اللي عنده وخية بعيدة ولا حتى قريب حذاه يتفقدها في الشهر الفضيل ورمضان، ومعناها ويود حتى بحويجة، حتى بكيلو غلة ولا كذا، عليه الأخت ديما خطرها خصيص على أخوها. نقول لكم ربي إن شاء الله يحن القلوب على بعضها، ما تنسوش، ما تعملوش كيما صاحبنا اللي قال سلم خالهم. يا سيدي نسلمكم على خير، ونقول لكم إن شاء الله ملتقانا في مناسبات أخرى، تصبحوا على خير.